أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحال بينهما الموج فكان من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء Thank you. وأنت أحكم الحاكمين. الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به Oh, فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.